إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة اشكروه على نعمة الصحة وعلى نعمة الأمن وعلى نعمة الهواء النقي اشكروه أكثر وأكثر على نعمة الإيمان فالإيمان هي أكبر هدية من عند الله إنه جوهرة ثمينة وهبة غالية ونعمة من الله عالية عاقبتها السعادة في الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالفوز بالجنة العالية قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أم أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله إن الإيمان يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة ويؤدي إلى الجنة العالية وهي السدعة الوالية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالإيمان يا عباد الله به يكون الإنسان إنساناً سوياً ولذلك يجب عليه أن يجدد إيمانه وأن يقوي إيمانه وأن يراقب إيمانه وأن يحترز ويحذر من النصوص الذين يريدون أن يسرقوا منه الإيمان مثل الشيطان الرجيم الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة لكي يبعد الإنسان أو يضعف إيمانه ثم النفس الأمارة بالسوء ثم الهوى وهو ميل الطبع إلى مخالفة الدين ثم الكفار والمنافقون وأصحاب الغفلة والشهوات ثم الدنيا التي تلهي عن الآخرة فيجب على المؤمن أن يحتاط لدينه وأن يسعى لتقوية إيمانه وذلك باتباع الخطوات الآتية أولاً إذا أردنا يا عباد الله أن يكون إيماننا قوياً علينا أن نطلب العلم الشرعي أن نتعلم ديننا حتى نكون على بصيرة في أمورنا كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومما يوسف له يا عباد الله أن كثيراً من المسلمين في هذا العصر مشغولون بالعلوم الدنيوية التي منها ما هو نافع ولكن مشغولون بها عن طلب العلم النافع في الدين ويكون طلب العلم النافع في الدين بالجلوس في حلقات العلم النافع وسؤال أهل العلم الموثوقين والاستماع إلى الأشرطة العلمية تحت إشراف أهل العلم الثقات ثانياً إذا أردنا أن نحافظ على إيماننا علينا أن نخلص لله وأن نوحده وأن نحذر من الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه حتى في الشعر فإننا نسمع بعض الناس يشركون بالله وهم لا يشعرون في أشعارهم وأغانيهم وهم لا يشعرون ثالثاً البعد عن البدعة مهما كانت صغيرة عباد الله إن الإسلام لا يحتاج إلى اختراع لا تخترع في الدين الدين خذ وطبق أما الدنيا اخترع لنا ما ينفعنا لكن مع الأسف كثير من الناس حتى من بعض المشايخ هداه الله وإياهم يخترعون للناس كل يوم أفكارا جديدة في الدين لا يا أخي قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد أي مردود، مهما كان هذا العمل إذا لم يوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل. ومن ذلك بعض التفسيرات للقرآن والحديث يأتي بها بعض المثقفين في هذا العصر ويقول: أنا لم يسبقني إلى هذا الفكر وإلى هذه النقطة أحد من الأمة. نقول هذا أكبر خطأ، لأن الأمة الإسلامية لا يجمعها الله تعالى على ضلال. اخترع لنا بارك الله فيك ما نحتاج إليه في أمور الدنيا، حسن لنا أمور الدنيا. أما الدين خاصة بالعبادات خذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق. رابعا، من أراد أن يحافظ على إيمانه عليه أن يلازم الجماعة الصالحة والرفقة الحسنة، فإن الشيطان يتغلب على المنفرد. إذن يا عباد الله، احذر أن تعيش وحدك، واحذر أن تعيش مع رفقة فاسدة. هناك ناس يصلون ويزكون، لكن لما صاروا يخالطون الفسق والفجر يذهبون معهم إلى النزهات والرحلات والجلسات، سرعان ما تغيروا. يا عبد الله، غير الرفقة، اجلس مع الناس الصالحين. أما الناس الفاسدين فلا أقول لك اتركهم نهائيا، ولكن ذكرهم، تكلم معهم بما ينفع، لكن لا تخالطهم، لا يعرفون أسرارك، ولا تجلس معهم في الرحلات والجلسات. سادس، خامسا، أداء الفرائض، هذا يؤدي إلى الثبات على دين الله، خاصة الصلوات الخمس. وعلى الإنسان أن يكثر من النوافل بقدر استطاعته بما لا يؤدي إلى الملل من الصلوات والصدقات والصيام وغير ذلك. سادسا، حفظ الجوارح من المعاصي، فهذا يؤدي إلى الثبات على دين الله وتقوية الإيمان. سابعا، كثرة قراءة القرآن الكريم بتدبر وكثرة ذكر الله، خاصة أذكار الصباح والمساء، هذه تؤدي إلى أن الإنسان يجدد إيمانه ويحافظ على إيمانه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن في العطلة الصيفية يكثر الغفلة عن ذكر الله ويقل الذهاب إلى المساجد، ولكن إذا عاد الإنسان من هذه العطلة والإجازة عليه أن يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان القوي والعمل الصالح، بأن يقوم بالأعمال التي ذكرتها سابقا. وكذلك ثامنا، عليه أن يتصف بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، وأن يبتعد عن سفاسف الأمور، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفساتها، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. ومما يحافظ عليه الإنسان في الأخلاق اللسان، هذا اللسان إذا استقام صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، رواه أحمد وهو حديث حسن. أي إن الجار إذا صار يخاف منك، يخاف من شرورك إذا غاب الجار وصار يخاف منك أن تعتدي عليه في ماله أو عرضه أو شرفه، فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة. ومن أخلاق حسنة، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق خاصة الوالدين والأرحام وصلتهم، والحذر من قطيعتهم. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عباد الله، علينا أن نحافظ على هذه الجوهرة الثمينة، الإيمان، بأن نتبع النصائح المتقدمة، ولا ننسى الدعاء أن يجدد الله الإيمان في قلوبنا في كل وقت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم عصمه الله كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين، واقض الديون عن المسلمين يا رب العالمين، واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والمسلمين جميعا من الاوبئه يا رب العالمين ومن الامراض، اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والادواء والاعمال يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.